بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كان نقرأ كهيكا قرآن سورة الكهف آية شنتمي أخر الراجع القبى ورى وان لقه الرى فيدة ربنا وتعجسه. درسين كان نقرأ كهيكا القبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كان جاء ربين كينا آيات تبرتي كيستي وان منافق توتا ور ربي تن أمانين دبتي ربين تبرتي ويت إبدا أرغني إبدا بغوسا خوبة جار إراغورا ويت لبني إسان بكتين لبن irraa dubbatee dabarte ayanni amadura fudhan rabbiin duuba ayat itti aantu kana keessatti maal jedha warri akkanatti warra ibiddaa tahe kun osoma qur'aan itti qara'amu osoma karaan haqaa kana jechuun itti himamu osoo amriin akkana jechuun isaanitti himamu didanii ibidda kanatti galiinsa kana mudatanii jechuun uhima wayita maal jedhu ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال ولقد صرفنا يجون لغا دركر بافن إفا بافن همن يجا همين سدد دي بآته نما فهمن جرى غصا غصا في هذا القرآن قرآن كان كيسة دركر بافن همن للناس المنمات من كل مثال فكيه داه وان توحيد الرتق جيل شكيسة تلي وان حال دنيا درسي سكيسة تلي وان هالا نما دنيا تنا كيست افتاده شرع ربي تفقرتو دي ديل كان هند مثال ادى تيم فكيسين قصا قصان همني تي دبرتين جدا غرا بياناتين همان هفني جدو كل مرتي مالي هانم نيادة توفي هانم ني قرآن كانان غرفة موفي ها إسا كان الرانم ني وافرة توفي ها تهونم ني تيم غرفة ممون غرفة نيجو إتنو أكيكو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا علم ما كنت هجدا أكثر شيء جدلا وان جرهن بكيسا كإر مرما هدمات تهجدا أشياء جرتهن بكيسا مخلوق هد أرغمكان هن بكيسا كإر وامرم علمنما كان جدا علمنما كانتو إر وامرم مراني ناسي إنسان أشيت دبتا ميخانا كيستي مسلمة مو كافرة ويتجدا كافر اللين أكا هنغا فاتد ديول عالمي مسلم اللين كيسو مجرى جرا مسلم اللين كيسو مجرى مسلم كيس جراتو دليل لمالي ويتجدا رسول صلى الله عليه وسلم دافتك علي في علي بن أبي طالب في فاطمة رفاني تولسينا هلكان تولسينا جرغة جيساني ذكري أكنا تيب ذكري أكنا ذكري أكنا جتاني سلاتاني جلاني وآقافة تنكا سلاتاني أكنا جتاني رفاجر تموكم جنان ما ربي يوفد فدو ويتم فد ربي نخاسا جلاني جيشك الرسول انقام مجيفني اتشرا قد ديبانيت آية تنكران رسول صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدالا جئتو هنا ارى الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان مال الرهور امره كن لين جدل ما جرم جئتو علم ما كن وربي عقلي ساكن نف عقلي قدو ساكن نف ومركز ست ملغد ثم به فدا كاسلام كن يو ككافر الله ما ثمانو قران كنون جرو نبيين كنو دغام تجده جدل اسا قد شرك من الرئيس باس لك ثم فلا متابه كإسلام كن لي أسماء دائرة إسلام ما دا كيف تجرو هيلا بربادة جتة ملا بربادة جتة شريعة نت كوني أران ثنوان غر ركيستي وأول قافة شيء سنقب دنيا تكتي جهود أفيوكا تكادو بردي تكتي جهود أفيوكا تي وني نمكم ملا نجون نجيو وني سن شريعة فالسيتة فالسوبات تي حرامة تاتي حرامة هوبات تي مجرد ما إسيت جهود أكو فوني نبربادة دنيا ثنيتي دبرتي ليو تاتي دبرتي ثنيتي غهو قفواني برباد كناهو أكثهم برباد جزوية قرآن كنا كيسة تيواني هما من انجيرتو وني حلال تهلن بينفم تهمم تجرتي أقوى ربي نعتب راكي ستجر ما فرقنا في الكتاب من شيء كتابك أنا كيف تواتك كليهون هم بهن وهن دهمن جيسين جيسا ربي وهن دهمن بينسين جيسا كان أفجيسا إيغا كنته إيغا حرام للين فقالاته إيغا حلال للين فقالاته ما لون مرماهده أقلي تيتي ما اتدامتا بكما شريعان تابت أجتسان اتمان تابن ما جرى علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي أصو شرعين كوني ملان كجدان تاتي سلا كبئتنا قبا كان الرحاقو إرجالسان حقوتو إرفاقات أجت مالك الأخرى ديمساني كوا إرحاطاو برباك سميلا در الله إجتساني ولكن شريعان قبا كان حق أجت قبا كان حقو مالكو دوان الأخرى ديماني مال جتشو كي نريدو بينكون akka aqli darata cilal to kan antahu jechu warri aqli u fi shar'i dura dabarti warri akka mu'tazila da hakkamul aqla qabla an-naql yo wanni dufe tokko dura aqli dura dabartani yo aqli khanat tinggalin wanni qur'an ni jere so yo aqli ni puratin antahu jerani yo aqli ni puratin antahu jerani warri akkana jede ufumaf de me hatta warri zamana kana jurulle ويتشريعان وان توكو توكو وان اقلي نماتتي ويتأجلالا اكا شرعي تتي وان تهين قلبي نماجي بودان ديتو تي سيسا يو اني تقاتي نماغ توكو كيسا بوي شريعان السلامة مالي چو دبات جارا قدي تلجي سيسا چو دبات خوني قلبي نماسي لاهن جيب بيتي شريعان كانو همتي kola isa ta kakeesa dukuba tu jira ta kakeesa amo dawa tu jira inni ta dawa san ol qabe ta kishin ke san se ne ta summi san ke sa gadi sen si ta jo tu nuhim akka kana war durani re wa ni jana chilala ne argani mi ditiga hundan den war riga fa dura ko ni wan fakka tu mi tijade akka idan dide e ga san war wa isarra dirasan zaman asanu kuni وان سلالتي اچرا دكم نجراتو في دكوبة سنيف واني كولتان الرجيرو دواته إسا سبتشيسان أقلين سبتشيسة جراني سبتشيسان أول ما ويتشارين سبتشيسة ما انش سبتشيسة ما انفرتين ويتشارين جد كون إيمانة الراجج واني توكو ويتات اچلال تولي يوكا سنفكا نتاتي أكت أقلي تهدي تبتي يو دليل توكو رفي دبتي دليل سيو صحيحة تهي أكو مثلا أما استدلال لوانساني إسرت دليل قلتون إتقاديلتهم وانساني بدليل كتهو يوتاته أتخيار وحيتهم قبض سمعنا وعطاعنا جدتو ملي يو إيمان نجرات يو إيمان نجرات أكو سيت جدت فلمو دان ديتا يتو آيات فلمو كان أما اللي آيان نتلي بكيتو منو في موسيح دوبا يقكنا جربو دا مال جنا أمس وما منع الناس وان روكي تكالين انجيرو جدا الناس nama kana wanni roge takka leenu njiru jada annasa kana muranni ummata quraishi titi hedame jan mali fi waita san quranni wan itikajel che san dubatu war wan tamoro melle wan san tahe nasin mutlaq asid dubata mikuni warra kuffara quraishi kamakka titi hedame jan wa ma mana annasa yatum وان دوغتك كلين ونجي تومات كفار قريشي كرسول در دابتن كانا اي يؤمنو جتون امنوا ونسان دوغنجو رسولتي امنوا ونسان دوغنجو اذ جاءهم الهدى ويت قران نسان تيبو كاجيلو نو نسان تيبو ويت كاجيلو ربي برا قران نسان تيبو رسولتي امنوا ونسان دوغتك كلين ونجو ويستغفروا ربهم ربي إساني إرارارا متيفة مبربادو اللي والنسان لوقت تكالير انجرت بل ليس دلقانيف وان رسول عزاقو دانيف وان قرآنك جفتيسانيف وان نبيين كن نبييه متيمراتا إسان جدانيف بل ليس كان أرارا مربي ربربادو اللي والنسان لوقت تكالير انجرت يو عالم تاتي مالي جدا يو عالم إسان لوقت مالي والنسان لوقت تكالير انجرت ما لفين درا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أتنكني معنى نساء صحيحة هدى بكتنتي علماء هدو تفسير كيسة إتوال أبني ayan suratul kahf ke sa iskala budda gabdu ayatatana jechu waradubate hunda tujira wara kitab adda kala fe tujira illa anta atiyahum jechun kun akamiti tahajechu da duba manan kun sahiyata huda mudafi wahi tiqaddara majan illa isyana illa intizar itiyan sunnatil awwalin ja sunna warra dura isanitti dufutu doge jechu miti wa warra duratitti dufesan isan illen egutu wa warra duratitti buesan musiba warra dura wa itambione dufte wa itihimtu azabu majettu sanu me askedi yani yoru gaje war quraishi ille akasma jette hatta war quraishi ille allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fanzi famtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adabin aleem yani san ille hakima kisani san jeda mare kana e guje chogawanni isan wanni amanu isan dok wanni ararama rabbir barbadu ballesa ballesan kana ararama rabbir barbadu isan dokge wanni takallenu ngirtu illa anta atiyahum sunnatul awwalin sunna waradabre karabbin halaka isanitti buze kan bishanya kite kan killesan dabamtise جرسون تكاكون ملائكان اتئيي حلاك إسان قرسون سنة وردرات إسان اتئفو ملائجتون أي انتظار سنة الأولين وان وردرات تبو إسان ايقو ملائجتون ايق انسكان ايجتون إسان اكاس قد يو وان محمد جر اكون اقاتا تمي أزاب نموم اكا جرسان اتبو ان اتحابو جرانيت أزاب اسان ايقان جتون ايقو خنايو تاتي ملائ وان برات اكاللين من جرتو جدا أو يأتيهم العذاب قبلا takamo azami zahir mati sani tasbahiru qubulan jechun e ayana wa mushahadata zahir mazamni qiyama isani tasbahi isani dufu yo taate male wan isan e gan hinjir tu jechu kana ramalire wan isan amanu didani azami akka warra dura sunnuti bu e la harranu hadabam sisu yechu yo muhammadin kun dugata takamo azabu man qiyama sunu zahiru makana asbahinu hanya tu jechu wanni sandi danif kana male wanni biran jiru jecha illa anta atihum jechun kun taatiyan kun akka maana adet ay itiyana sunnatil awwalin jechu da masdarati awwalama anta atihum jechun kun kanafu wanni amma asitti kitad darimal jechu re ay illa intidara itiyani sunnatil awwalin illa intidara اتيان سنة الأولين يتو سنة وردر ايقو سمالي ووردر اتبو ايسان ايقو مالي واني برا واني ايسان لوكين جرتو جيتو اكا كيرنك اما ستر كاك ابنو كوني جيرو خانت تليو لالي وان عياني بكبرات اتكتام نردونا مريم تجيتو رادوباتي اكا اكا تفسرو لين جرو وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه wanni garra denjiru jeda wanni isan dorge girdo ta he jiddu kuffara rasulati amanu didani moromani kana fi jiddu rasulat wa rasul ufenti amanu da wanni garra de takallenu njir wama hala bainahum wa bain talab al maghfirati min allah li dhunubihim amma wanni jiddu isani fi jiddu araram rabbir rabbaba du da ballesa dalagan kana wanni garra de takallenu njir وما حال يجكون وانغار نجيكا وانغار جدو كفار قريش دي جدو رسول والرسول دي فين تامنوا اكما سنه ملي وانغار نجدو ثاني دي جدو ارارما بربادو نقص البيان جرا من نسيت وما حال بينهم نقص البيان قران نكوا هند الدبابا صوفي تبيد بين هركا ولتي ففكات نقصين ارينا قباته ثاني دبي يسون كون ارينا قباته ثاني وجه چندين نجرا wanti dani kamale himin sikun hanqo wahi qabate tabliqni rasul sharri tigezan kun hanqo wahi qabate wan istani mini wan isani fingalfamin wan isani ifantain jirate fi mitijara mali fi faqabbul batalahum al-amthila fi al-quran amthilan hadduna kuma ana refu da barzite haddu dawami wajatum al-hujajul wadhiha hujja ifagal tulen ta lafsi wahin kabne إثاني تؤفتي فقلتي في جد وإنما منعهم قلبهم إيقاع عذاب الوم السابقة عليه عذاب ما ورد رانة بويسون إثاني تبو أولا في جد بتعنتنين لجدوك يكون أي بتعصب جد وان إثان تعصبك بنيب وان جد أنسان قد تيسو داني وان سنرتي دانيب azam rabbi sana ya gane ku mana to kuma ya cuka rehu jinni sana wal matidiya duba rabbin isan sunna warra durasan e ganje cuka na dubannan sunna warra durare azamni duniya tanarrat isan tibue la farra isan dugu guda عذاب في دون كون هرك رسول توتا انجرو وان هرك رسول توتا جرو شريعة تانيب تجيس سوق أخجة تونوه وما نرسل المرسلين ورع ارقامي كان نتوان ارقين جن إلا مبشرين قم تشيسو هالقون امالي ها إسان جنتان ورع تعمل قم تشيسان امالي ومنذرين أما اللي ها تدع تشيسان امالي ورع ديدي اتأمنو ديدي سان امالي وان براتي في نرقين عذاب بوسون وانا كتاني جرومي عذاب شان تفيدون عذاب شان بربادا كيسان ايغانسان كانوا تبوس عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ميك اودا كينا عذاب يا قيامات اندرت نوجرجر كيسان جرانسان كيسان تبوس وهرك انبيوت هانجيو انبيوني مبشرين ومنذرين شرعنا متجيسو ور جنتاتي نكن ارغت جراني غمچيسو كعذاب وانا كانت شيك جراني سداچيسو ويجادل الذين كفروا بالباطل جامس ور ربي كفر اني فالمن مرومن بالباطل ترى مرومن مروم صور اساني مال ربين وصو نبي ارغو فدي ملائكه مارتين ارغين جرا وصو اما ارغو فدي مال قدا كمسكينه كانا كاباون قبل يتيما كانا نوتي ارغا غندا غوردا باهي في كان الرحمن تين ارغين جان ربي ما جان أهم يقسمون رحمة ربك جان نما نبي يوم ما تلسان تبودا جان نبي يوم ما نركي نجربي استفاء ربي تي في المات ربي تي ربي نبفر في ليس آخرنا إسان تبودا سان إسان تبودا سان إسان تبيكا سان نتبيكا جيكا دوبا دارام فلمن جدا ما لي في والنسان فلمنيف ليدحبوا به الحق دقا رسول لتفين كان إساساني مبلي سودا مرم تو سنين بلل سودا هلما سنين بلل سودا ليدحب وجهن اي ليبطل ويزيل وجه بلل سودا دمس سودا حق ربي النبي محمد تبو القران كان سنين بلل سودا فكسها سينجد سنس واي سنين سان هم لساني تيم القران دبسون دند ابان فدي دور دابتون دندو واتخذوا اياتي ملكته تيهون بلل بدتان جد ربي وما انذروا جتون اي وانذار جت من تن مصدر يا يوجن ونسيب وداكن مصدر اولا انذار جتتي وما انذروا جتون وان التين صداتي فمن جتون كن واتخذوا ايات ملكتوت ان سانرتي بوسي ديني بقبو تهينا بشانر كرسولا كي سمدو تهينا ملكتا تقر ام توفيتا اجان ارغن خوارق العادة وان دران هنبين هرك رسول إردت أرجمت كانت هنا كان هن ذات الفتني جران إسان ملكتوت عن إسان التبوسي وما أنذروا جتون أي وإنذاري صداتشسا عن إسان صداتشسا اللي وانا كانت إسان إيقا تجريكا إسان صداتشسا ليت الفتن فزوا أشابرة ججا وان قل فأضحوك وان قل فأضحوك وان قل فأضحوك أشنيت مبلسا ججو دوان أرام فلمني كان هو يتقران كرامو مال جدن لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه جاء مال سببني لعلكم تقلبون أكرر عن تنين اتواجا جدني أكا قرآن سن قلبين ما انسي دوبا آية ربي أشا قلتون آية ربي تفا في كل فقلتون كوني حلا تبدا جدون ورسيتك ويتمال جدو كنو آية التي آنتو أكا ورّي أكنا دلقي ورّي آية ربي خرامة لأن في بلّيسو الأفلمو ورّي ملكتوت ربين بوسي في صداتشة ربين صداتشة تبقو داتي كيسان رضالي ما انجروا يتونو هم آية التي آن ومن أظلمو خير رمي لبو في ميراني جراجة أي لا أظلم جاكو اتفاستر كتابني كلبو في ميراني جرو ممن ذكر بآيات ربه نما آيات ربي ساتين غرفمي فأعرب عنها يسير رجل جلر قلبه في ميرنجر ونسي ما قدم في يداه كدقت سن الرأمسوان هرك سالمان دلعي دجتشو وان هرك سالمان دلعي دجتشو كنا هدو غالبا من هركمان دلعي دجتشو داف وان هرك سالمان دلعي دجتشو أما ليه وان ني دلجيت معنا معنا وان ني دلجي اركانو هذا لغو اجانو هذا لغو قلبينو هذا لغو ميلانو هذا لغو بكبرينو هذا لغو كما اني دلجيت ولكن غالب ني وان ني حركا هذا لغو ما قدمت يداه جدا اسلوب نكنا قران كيتي بكيدو تيرو كوني اكبر اصولات في تجدان اطلاق الجزء واراده الكل harka wan dalagan hedun harkan wadayun waqabun wafudun harka kanan argamtu harka kana kaysa dubatani kay tifada me marumanam tichati jechu ajzani nan tichaku marumatu tifada me haga maqala me kana qofami tiyecha duba izana kajitti namni kana zaliman jiru je warri akka kana dalage warri ayata huzuwa godate kun zalim to ta zalim tonni warra lubbu fi mide warra kajitti lubbu fi mide kanjir tani rahi jechu no kenna kayan إنا جعلنا على قلوبهم نوتي قلبي تاني ثاني إرت أرنيتا ثاني إرت تيغوني أكنة يجون أداة تيغوني يجون حقوق تيغوني يجون أي يفقهوه أي من أي يفقهوه قرآن سن خبتو إرى قرآن سن قد كيس سيناني إسان خبتو إرى أداة تيغوني قلبي ثاني إرت وفي آذانهم وقرا gurrin isani ke sattille cufa dagone waqrin fikala ulfatu gurrin ma kun afwalu gurrin ulfate wa tajada maljatu wa daga hudad dabeyechu wa daga hudad dabu gurrin isani ulfate wa daga hudad dabu duba qalbi len habogi qabdi wanu battu gurrin len qadadi qaba وان حقا كانن دغه نوتي اكاتي ثاني رتي بو نجدا انسان بيدني ظالم تو تدان غان قم لتانان امتا ور كفار قريشي كان واذا كانته انسان كيسا كامن هنجرا كوني كربين الرادبه كوني مالي ويتجدان امين كوني اريد به الخصوص حاجه توكو حاجه توكو كان امنن جيتش ربي اتدبر تبان جيتش ربي حاجه توكو جرى كون هن امانن جچو كايتبرتي بكمال ربين نمك اجيلو في كان كاجيل كامنو كرمن لمن بيكو ور هن امانن جچو اساني رتي دبرتي جچو ايتون يهدون قدادي قلبين توني هغوغمو غور طفمو بكدت دبتا كوني مرتي يو khara badi qabatani khara badi sanirra debu didani hujjan namatti dufe qur'an ne namatti dufe hadith ne namatti himame khara rabbi sanitti tawbatani asdebu didan rabbi lene pidi alam mazaqu azaqallahu qulubahum kanarra wan sudachi somali isan jallatani janna nulle qalbi sani jallifne itti difne jacha akafedan hatan ati yo maasiyata kadalaide maasiya sanirratti dawam saate irraturte irradebun hinjabata jani wafaqabun annamni akasi warakasi rabbinun taajini subhanahu wa ta'ala malihi rabbin atijallate wan sanirradebi udde wan sanirati jiro dera jiratte jechiyo si arge khana tauba thin tolu jechu sirrabe ke rabbin qalbi te tirati qollo fay qalbin qollo famte boda asdebin injirto warakasi rabbinun taajini wa intad'uhum ila alhuda garaka jello ditiyo tawamte fala yahtadu hinkajeelan jet abadan hinkajeelan jet idan ek akasitti qalbi nisani hagoggi godatte gurri ulfate jete hinkajeelan abadan numan e numan kajeelan marihi ittidabarte jet chuhagan ittidabarte rabbin jalqaba sura baqara kesetille khatamallahu ala qulubihim matakafirat maja khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawaj kuni marti mali isan jallatani jannan qalbi isani rabbin tufet ije isani ille dagaya isani ille kana hasa duran isani fkenne wan tila wahin daghan wan biyekom sittin furatan wan gor sittin daghan kana mara rabbin isani rra furate maal godare akka isan sun artam boda human dagin qalbi isani daga godhe rabbi qalbi tena dagan godini umman sun tauba sebu dadaban jechu kunya kumare hujenne warra hin amanan jechu isani tidak duba kanuma awalin ربنا كان مجدوا الأولين مال جدوا نبي إساتي فيما وربك الغفور ذو الرحمة أكثي ولين ما خجلت ربي غران كنت تيسونا ما دنيا كيف تجلوها نتقل لهم وربك الغفور ربين كي كأنما ديس كأنما أرارمو ذو الرحمة أبا رحمة هاتي يجا رحمني ربي إن رحمتي سبقت غضبي غالبت غضبي جدت في الليل في جسم رحمني كي دلن سوتي إن جفت تجدو إران تجدو هذا yo itille dallani rabbi yo itille are ima isa jechu yo tawbatani gara isati tidebian kanafu wa rabbukal ghafur rabbin ke akkanna ma araramu ghafur jechun kun wazni fa'ul siga mubalaghat jan wazni fa'ul siga mubalaghat akkana jechun akkan karaham akkan kanama dis akkan kayo ittawbatan tawba namarati debu jechu duba ayan ni toni nam ballesa qabu hundu mawlifi qabat jidan shirki yota te male rabbi shirki inna allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik wan sani gadi marma araram wan sani gadi fe saddi hundu ma yachu shirki qofa yota ubat te male rabbi sin bis wan sani gadi tahta mashi ada jir tahta mashi ajir shirki yota te ammo tauban sharti ثوبان شرطي لو يؤاخذهم بما كسبوا رحمتك باتوا إرى ربين أكا إسان بلسا بلساني نساني مقوم وصونا متجي هاتي الرمواته وصونا متجي كرامة لدبرتي تكبو دي الرمواته وصونا متجي ربي شريكة قدي ربي أجي تواوامة الرمواته قلني نمني بدي يندلب ولكن ربين حليمي اختيار ثاني بديسي أقلي كنّيه في المات غير إساني تتديس خران حقا خانا خران دراء خانا خانا قبطو جنة تغلطة خانا قبطو مو إبت تغلطة جيكو تغلطة خردرت أقلي كنّيه في دنديس اختيار كنّيه وانتو كفلتين امتكي فريو في تين دلقو سنبو دايو إني بدي دلقى خران خانا قبطو دي دي بدي انت إساة تكامال قرار لو يؤاخذهم بما كسبوا وسوك إسان قبطا ديوان إسان دلغنين بديرا لعجل لهم العذاب فلا والله عذابك إساني جرجرتي ويتم إسان إسان قبا يجا أتو ربي الرحمة إسان إرى أكشت إسان قبا حق إسان أفيادتني توبتني أجل إيري السيف بل لهم موعد هاتو أمولا فتنها فنجتونوه مع ستكام إسانت إيرسون كوني إمهال لا إهمال إساني في يرو أجل إيرسون أمالي أقل ما تسان دي سوداميتي أكس اتكافة نيميتي أكس إني نفن دافت ما أفتاعني ربين هن أفسا هن أفسا في حتى إذا أخذه لم يفلته دافت أبي أمو فقل لينو أركام بهوكا بل لهم موعد دقاء إساني فبال لما جرجع لن يجدوا من دونه موئلا كان أرغن تقوت إسانيت من دونه بال لما سني أجدت كان أرغن موئلا بك اتئيسا بك جلا اتباها بك اتقر وهي ملجع وهي بك اتقر وهي كان أرغن يجو ورأكنت اتئيسني كان كم أسماء إني نطي كفر الدنيا اللي اتكتفني إلمان اللي هرتفني فيان اللي كنيني في أكنمت دي مكانا أكنمت دي إفني إسمت انفقات جيتو مالي ري بل لهم موعد بل لما تشاني جيرا بل لما لفكين نفت جيرا جيتو بل لما لفكين نفسا إيقان لكل أجل كتاب جامري مرتي بل لما تو بكت بري فمي أكنت أسيتي غاف أكنت أسيتي يرو أكنت أسيتي بدن جت شورا غاف غاف أكنت أوامن جت شورا فجيرا سنيك كرنا جت ما جرى أمس وتلك القرى أهلكناهم وتلك القرى الكافرة القريبة منكم أما ورا قريش أكنت رسولة أمانو دني كفرا كورا ربين إسان رسي دبرسي هين أمانا جيتشو لربين ستي نوهيمي كان كربين إيمان إساني دبرسي كيسا أمانا كون دوامو كتاء كان jara name uf moggala la gor sama jara rabbi waytamal jadu watilkal qura sunikunno gandini jara warraganda te qura jadun kuni sila asilit ganda walakin ganda namni ke sajiru male quran jara jana kafana rabati ganda namni ke sajiru wanda tifada mi madale ahlul qura warru maganda te warru maganda sani idan qura jadu makanatu warra ke sajiru kana kabata ja كايسينيتي كالوتا تكايسين الرافقون تهين أكا قرى قومي هود فا أكا قومي سالفا أكا قومي شعيب داف فا جندين بيت كما كما كالو جرو جيجو كور نوسنين جندين أهلكناهم إسان بالليسين تلقان كوني مفتدادا أهلكناهم جيجون كون جملان كوني خبر إسان تجيجا كور نو جندين سان أهلكناهم إسان قوين إسان بالليسين وان أدى إن كانت إيامي كان كاللنسي تقديد إيفاميك اللنسي لفانتوميك إسان بالليسي أكا ودو إساني رجيس تنسان ابتجيتو يوم لما ظلموا ويت إسان لبوء في ميدا شركي دان وجعلنا لمهلكهم موعدا نتين كوني قونيف جرى لمهلكهم بدي إساني سنيف قونيف جرى موعدا بالما قونيف بالما سنردت إسهام بالليسي نجدتو كونو قندين الله كيسنجدو قندين جان أرقسان قدورة كيسنسان إسهام حلاكة قوني جر قومي هود اللي كتلاكة تاتني بيتا تصالح اللي كتبت دني بيتا كنافو كوني هارا وإسنت انتهين إسن اللي كتمت دوامتاني ويت إسهام لبوغ في ميت أني ميت دا كيسات إسهام دانكا دبراني جنان مال قوني إسهام روي نجد وجعلنا لمهلكهم موعدا بدي ثاني دوام ثاني ثاني بعلم بونت قاف بعلم نكير نسون قوتامي بعلم كير نسان الردي دوام يجد شو كان بسون ما رأيشن اللين وري قريشي فديد دنكون اللين جرسن الراغور فما جدتا فاعتبروا بهم ولا تغتروا بتأخير العذاب عنهم فليعتبروا بهم جرسن الراهاب انت الله فرتني جدت وري أمان تنامنو تدفن انت الله جرسن الراهاب فرتني أزام نسان الراتورو كنان هندقميني نتقليابا لما قاف اتك أبنف سن إيقا جرى وصوص هندقهن غر كيرنتها توبتن يو توبتن توبة حقيقة سن توبرنان توبتن نسوها سن توبرنان رب توبة شان رفي ديبيا وان ندران دبر تهندي إراني كمتي يو غر كيرنتها كن ديبي نتاتي ربين إما إيقا فمالي خلفت تديسو بيتي ورا درسات التوبه توبه سنين ملكاه ذنبي هند ديك ربنا هاتاسو ويتهون توبان در ربي تي برباچي سادا نمني بدي تكيو دلكي بدي سكي ستي تمادي تهو اسي كي ستي ترون اسي را توبه تو دبون كون هلاك بدت نما جيسا ورا ويتا بدي دلكي اللي در ربي تي ددفه توبه تو ويتا توبه اللي توبه قل قلو تحقيقا ورا توبه ربنا هاتاسو لكن كان خراس مرة رابطة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.